بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 488 من البداية والنهاية. صعصعة بن ناجية ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ابن دارم الدارمي كان سيدا في قومه في الجاهلية وفي الإسلام. يقال إنه أحيا في الجاهلية 360 موءودة، وقيل 400، وقيل 96 موءودة. فلما أسلم قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لك أجر ذلك إذ من الله عليك بالإسلام، لك أجر ذلك إذ من الله عليك بالإسلام. ويروى عنه أنه أول ما أحيا الموءودة أنه ذهب في طلب ناقتين شردتا له. قال: فبينما أنا في الليل أسير إذا أنا بنار تضيء تارة وتخبو أخرى، فجعلت لا أهتدي إليها، فقلت: اللهم لك علي إن أوصلتني إليها أن أدفع عن أهلها ضيما إن وجدته بهم. قال: فوصلت إليها وإذا شيخ كبير يوقد نارا وعنده نسوة مجتمعات، فقلت: ما أنتن؟ فقلنا: إن هذه امرأة قد حبستنا منذ ثلاث تطلق ولم تخلص. فقال لي الشيخ صاحب المنزل: وما خبرك؟ فقلت: إني في طلب ناقتين ندتا لي. فقال: قد وجدته أجدتهما إنهما أو قد وجدتهما إنهما لفي إبلنا. قال: فنزلت عنده. قال: فما هو إلا أن نزلت إذ قلنا وضعت. فقال الشيخ: إن كان ذكرا فارتحلوا، وإن كان أنثى فلا تسمعني صوتها أو فلا تسمعنني صوتها. فقلت: على ما تقتل ولدك ورزقه على الله. فقال: لا حاجة لي بها. فقلت: أنا أفتديها منك وأتركها عندك حتى تبين عنك أو تموت. قال: بكم؟ قلت: بإحدى ناقتي. قال: لا. قلت: فبهما؟ قال: لا، إلا أن تزيدني بعيرك هذا، فإني أراه شابا حسن اللون. قلت: نعم، على أن تردني إلى أهلي. قال: نعم. فلما خرجت من عندهم رأيت أن الذي صنعته نعمة من الله سبحانه وتعالى، من بها علي هداني إليها، فجعلت لله على أن لا أجد موؤودة إلا افتديتها كما افتديت هذه. قال: فما جاء الإسلام حتى أحييت 100 موؤودة إلا 4، ونزل القرآن بتحريم ذلك على المسلمين. وممن توفي في هذه السنة من المشاهير المذكورين: جبلة بن الأيهم الغساني ملك نصارى العرب، وهو جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر، واسمه المنذر بن الحارث، وهو ابن مارية ذات القرطين، وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة، واسمه كعب أبو عامر، واسمه كعب أبو عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس، وماريا بنت أرقم ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة، ويقال غير ذلك في نسبه. وكنيته جبلة أبو المنذر الغساني الجفني، وكان ملك غسان، وهم نصارى العرب أيام هرقل. وغسان أولاد عم الأنصار أوسها وخزرجها، وكان جبلة آخر ملوك غسان. فكتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا مع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية 1: موؤودة، الوليدة تدفن حية، وهو من أفعال الجاهلية. 2: ضعيف جدا، الهيثمي في المجمع، وعزاه للطبراني في الكبير والبزار، وقال فيه الطفيل بن عمر التميمي: لا يصح حديثه، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عساكر: إنه لم يسلم قط. وهكذا صرح به الواحدي وسعيد بن عبد العزيز. وقال الواقدي: شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب، ثم أسلم بعد ذلك في أيام عمر، فاتفق أنه وطئ رداء رجل من مزينة بدمشق فلطمه ذلك المزني فرفعه أصحاب جبلة إلى أبي عبيدة فقالوا هذا لطم جبلة. قال أبو عبيدة فيلطمه جبلة فقالوا أو ما يقتل قال لا. قالوا فما تقطع يده؟ قال لا إنما أمر الله بالقود أو إنما أمر الله بالقود. فقال جبلة أترون أني جاعل وجهي بدلا لوجه مازني جاء من ناحية المدينة؟ بئس الدين هذا. ثم ارتد نصرانيا وترحل بأهله حتى فدخل أرض الروم. فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان إن صديقك جبلة اعتد عن الإسلام. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال ولم؟ قال لطمه رجل من مزينة فقال وحق له. فقام إليه عمر بالدروة فضربه. ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري أو غيره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وساق ذلك بأسانيده إلى جماعة من الصحابة. وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقد روى ابن الكلبي وغيره أن عمر لما بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه ثم بعث يستدعيه ليراه بالمدينة. وقيل بل استأذنه جبلة في القدوم عليه فأذن له فرجب في خلق كثير من قومه. قيل 100 قيل 150 راكبا وقيل 500. وتلقته هدايا عمر ونزله أو بل أن يصل إلى المدينة بمراحل. وكان يوم دخوله أو يوم دخوله يوما مشهودا دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة ولبس تاجا على رأسه مرصعا باللآلئ والجواهر وفيه قرطان نارية جدته. وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظرون إليه. فلما سلم على عمر رحب به عمر وأدنى مجلسه وشهد الحج مع عمر في هذه السنة. فبئس بينما هو يطوف بالكعبة إذ وطئ إزاره رجل من بني فزارة فانحل فرفع الجبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل. ومن الناس من يقول إنه قلع عينه فاستعدى عليه الفزاري إلى عمر ومعه خلق كثير من بني فزارة. فاستحضره عمر فاعترف الجبلة فقال له عمر أقدته منك؟ فقال كيف وأنا ملك وهو سوقه؟ فقال إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى. فقال جبلة قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. فقال عمر دع ذا عنك فإنك إن لم ترضى الرجل أقدته منك. فقال إذن أتنصر؟ فقال إن تنصرت ضربت عنقك. فلما رأى الحد قال سأنظر في أمري هذه الليلة. فانصرف من عند عمر. فلما ادلهم الليل ركب في قومه ومن أطاعه فسار إلى الشام ثم دخل بلاد الروم. ودخل على هرقل في مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل وأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة وأجرى عليه أرزاقا أهدى إليه هدايا جزيلة وجعله من ثماره. فمكث عنده دهرا ويصح الوجهان. ثم إن عمر كتب كتابا إلى هرقل مع رجل له يقال له جثامة بن مساحق الكناني. فلما بلغ هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له هرقل هل لقيت ابن عمك جبلة؟ قال لا. قال فلقه؟ فذكر اجتماعه به وما هو فيه من النعمة. قول المتابعة في الحاشية 1 القواد بفتح القاف والواو القصاص. 2 شق الأمر عليه صعوبة. 3 سوق من عامة الناس. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال لا. قال فلقه؟ فذكر اجتماعه به وما هو فيه من النعمة والسرور والحبور الدنيوي في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه. حواليه الحسان من الخدم والقيان ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي هو فيها تعوض بها عن دار الإسلام. وذكر أنه دعاه إلى الإسلام والعودة إلى الشام، فقال له جبلة: أبعد ما كان مني من الارتداد؟ فقال: نعم، إن الأشعث بن قيس ارتد وقاتلهم بالسيوف، ثم لما رجع إلى الحق قبله منه وزوجه الصديق بأخته ثم أم فروة، قال فالتهى عنه بالطعام والشراب وعرض عليه الخمر، فأبى عليه وشرب جبلة من الخمر شيئا كثيرا حتى سكر، ثم أمر جواريه القيان فغنيته بالعيدان من قول حسان يمدح بني عمه من غسان، والشعر في والد جبلة: هذا الحيوان لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر بن مارية الكريم المفضل، يسقون من ورد البريص عليهم أو يسقون من ورد البريص عليهم. هنا البريص بفتح الصاد هكذا في المطبوع وتحتاج إلى تحقيق. وتابع: برد يصفق بالرحيل السلسلي، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم، ولا يسألون عن السواد المقبل. قال فأعجبه قولهن ذلك، ثم قال: هذا شعر حسان بن ثابت الأنصاري. فبين وهو أعد هذا شعر حسان بن ثابت الأنصاري فينا وفي ملكنا، ثم قال لي: كيف حاله؟ قلت: تركته ضريرا شيخا كبيرا. ثم قال لهن: أطربنني. فاندفعنا يغنين لحسان أيضا: لمن الديار أقفرت بمعاني، بين أعلى اليرموك فالصماني، فالقريات من بلاس فداريا، فسكان القصور الدواني، فحما جاسم إلى مرج ذي الصقر، مغنى قبائل وهجاني، تلك دار العزيز بعد ألوف وملوك عظيمة الأركان، صلوات المسيح في ذلك الدير، دعاء القسيس والرهبان، ذاك مغنى لآل جفنة في الدهر محيا تعاقب الأزمان، فأراني هناك حق مكين عند ذي التاج مجلسي ومكاني، ثكلت أمهم وقد ثكلتهم يوم حلوا بحادر الجولان، ودنا الفصح فالولائد يمضن سراعا أكلة المرجان. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، البريص نبت يشبه السعدان. اثنان، معان اسم مكان. ثلاثة، هجان أولاد الأمة. أربعة، حلوك قفر وتغير. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم قال: هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وفي ملكنا وفي منازلنا بأكناف غوطة دمشق. قال ثم سكت طويلا، ثم قال لهن: بكينني. فوضعنا عيداهن ونكسنا رؤوسهن وقلن: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكلفني فيها اللجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القوم الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دانوا به من شريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. قال فوضع يده على وجهه فبكى حتى بل لحيته بدموعه، وبكيت معه. ثم استدعى بخمسمائة دينار هرقلية فقال خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن ثابت، وجاء بأخرى مثلها فقال خذ هذه لك، فقلت لا حاجة لي فيها ولا أقبل منك شيئا وقد ارتدت عن الإسلام. فيقال إنه أضافها إلى التي لحسان، فبعث إليه بألف دينار هرقلية، ثم قال له أبلغ عمر بن الخطاب مني السلام وسائر المسلمين. فلما قدمت على عمر أخبرته خبره، فقال ورأيته يشرب الخمر؟ قلت نعم. قال أبعده الله، تعجل ثانية بباقية فما ربحت تجارته. ثم قال وما الذي وجه به لحسان؟ قلت خمسمائة دينار هرقلية، فدعا حسانا فدفعها إليه فأخذها وهو يقول إن ابن جفنة من بقية معشري لم يغرهم آباؤهم باللوم أو باللوم، لم ينسني بالشام إذ هو ربها، كلا ولا متنصرا بالروم، يعطي الجزيل ولا يراه عنده إلا كبعض عطية المحروم. وأتيته يوما فقرب مجلسي وسقى فرواني من الخرطوم. ثم لما كان في هذه السنة من أيام معاوية، بعث معاوية عبد الله بن مسعدة الفزاري رسولا إلى ملك الروم، فاجتمع بجبلة بن الأيهم، فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم والذهب والخيول، فقال له جبلة لو أعلم أن معاوية يقطعني أو يقطعني أرض البثينة، فإنها منازلنا وعشرين قرية من غوطة دمشق، ويفرض لجماعتنا ويحسن جوائزنا لرجعت إلى الشام. فأخبر عبد الله بن مسعدة معاوية بقوله، فقال معاوية أنا أعطيه لذلك، وكتب إليه كتابا مع البريد بذلك، فما أدركه البريد إلا وقد مات في هذه السنة قبحه الله. وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم، وأرخ وفاته في هذه السنة أعني سنة 53، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأطال الترجمة وأفاد. ثم قال في آخرها بلغني أن جبلة توفي في خلافة معاوية بأرض الروم بعد سنة 40 من الهجرة. 1. القفزة، الأرض الصلبة الوعرة الوعرة، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم دخلت سنة 54، ففيها كان شتى محمد بن مالك بأرض الروم، وغاز الصائفة معن بن زائدة السلمي، وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المدينة، ورد إليها مروان بن الحكم، وكتب إليه أن يهدم دار سعيد بن العاص ويصطفي أمواله التي بأرض الحجاز. فجاء مروان إلى دار سعيد ليهدمها، فقال سعيد ما كنت لتفعل ذلك؟ فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي بذلك، ولو كتب إليك في داري لفعلته. فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة أن يهدم دار مروان ويصطفي ماله، وذكروا أن سعيدا لم يزل يحاجف معاوية عن ذلك حتى صحفه عنه. فلما رأى مروان الكتاب إلى سعيد بذلك ثناه ذلك عن سعيد، ولم يزل يدافع عنه حتى تركه معاوية في داره وأقر عليه أمواله. وفيها عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة، وكان زياد استخلفه عليها فأقره معاوية عليها 6 أشهر، ثم عزله وولى عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان أو بن غيلان. وروى ابن جرير وغيره عن سمرة أنه قال لما عزله معاوية لعن الله معاوية، لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبدا، وهذا لا يصح عنه. وأقر معاوية عبد الله بن خالد ابن أسيد على نيابة الكوفة، وكان زياد قد استخلفه عليها فأبقاه معاوية، وقدم في هذه السنة عبيد الله بن زياد على معاوية فأكرمه وسأله عن نواب أبيه على البلاد فأخبره عنهم، ثم ولاه إمرة خراسان وهو ابن 25 سنة، فسار إلى مقاطعته وتجهز من فوره غاديا إليها، فقطع النهر إلى جبال بخارى ففتح رامس ونصف بيكند وهما من معاملة بخارى، ولقي الترك هناك فقاتلهم قتالا شديدا وهزمهم هزيمة فظيعة، بحيث إن المسلمين أعجلوا إمرة الملك أن تلبس خفيها أو تلبس خفيها، فلبست واحدة وتركت أخرى، فأخذها المسلمون فقوموا جواهرها بمئتي ألف درهم، وغنموا مع ذلك غنائم كثيرة. وأقام عبيد الله بخراسان سنتين، وفي هذه السنة حج بالناس مروان بن الحكم نائب المدينة، وكان على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد، وقيل بل كان عليها الضحاك بن قيس، وكان على البصرة عبد الله بن غيلان. ذكر من توفي فيها من الأعيان: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد المدني مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وابن مولاه وحبه وابن حبه، وأمه بركة أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحاضنته، والله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإمرة بعد مقتل أبيه، فطعن بعض الناس في إمرته، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، القول في الصفحة التالية الحاشية: واحد يحاجف يدافع ويعارض بشدة. أعيد وأقول: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبله، وإيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، وإن هذا لخليق بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وثبت في صحيح البخاري عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يجلس الحسن على فخذه ويجلس أسامة على فخذه الأخرى، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفضائله كثيرة. توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعمره 19 سنة، وكان عمر إذا لقيه يقول: السلام عليك أيها الأمير. وصحح أبو عمر ابن عبد البر أنه توفي هذه السنة، وقال غيره سنة 58، وقيل توفي بعد مقتل عثمان، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثوبان بن مجدد مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تقدمت ترجمته في مواليه، ومن كان يخدمه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أصله من العرب، فأصابه سبي فاشتراه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعتقه، فلزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سفرا وحضرا، فلما مات أقام برواملة ثم انتقل إلى حمص فبتنا بها دارا ولم يزل بها حتى مات في هذه السنة على الصحيح. وقيل سنة 44، وهو غلط، ويقال إنه توفي بمصر والصحيح بحمص. جبير بن مطعم تقدم أنه توفي سنة 50. الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري، وقال الواقدي اسمه النعمان بن ربعي، وقال غيره عمرو بن ربعي، وهو أبو قتادة الأنصاري السلمي المدني فارس الإسلام، شهد أحدا وما بعدها، وكان له يوم ذي قرد سعي مشكور كما قدمنا هناك. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وزعم أبو محمد الحاكم أنه شهد بدرا وليس هذا بمعروف. وقال أبو سعيد الخدري: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. قال الواقدي وغير واحد: توفي في هذه السنة، يعني سنة 54، بالمدينة عن 70 سنة. وزعم الهيثم بن عدي وغيره أنه توفي بالكوفة سنة 38، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا غريب. حكيم بن حزام ابن خويلد ابن عيد ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشي الأسدي أبو خالد المكي، أمه فاخرة بنت زهير ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة، وعمته خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأم أولاده سوى إبراهيم، ولدته أمه في جوف الكعبة قبل الفيل ب13 سنة، وذلك أنها دخلت تزور فضربها الطلق وهي في الكعبة، فوضعته على نطع، وكان شديد المحبة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولما كان بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب لا يبايعون ولا يناكحون، كان حكيم يقبل بالعير يقدم من الشام فيشتريها بكمالها، ثم يذهب بها فيضرب أدبارها حتى يلج الشعب يحمل الطعام. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في فضائل الصحابة، 2 صحيح البخاري في فضائل الصحابة، 3 صحيح مسلم في الجهاد والسير، 4 صحيح البخاري في الصلاة، مسلم في الفتن. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فيضرب أدبارها حتى يلج الشعب يحمل الطعام والكسوة تكرمة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولعمته خديجة بنت خويلد، وهو الذي اشترى زيد بن حارثة فبتاعته منه عمته خديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعتقه، وهو الذي اشترى حلة ذي يزن فأهداها لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلبسها، قال: فما رأيت شيئا أحسن منه فيها، ومع هذا ما أسلم إلا يوم الفتح هو وأولاده كلهم. قال البخاري وغيره: عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسب، وكان كثير الصدقة والبر والعتاقة في الجاهلية والإسلام. فلما أسلم سأل عن ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أسلمت على ما أسلمت من خير. وقد كان حكيم شهد مع المشركين بدرا وتقدم إلى الحوض، فكاد حمزة أن يقتله، فما سحب إلا سحبا بين يديه، فلهذا كان إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. ولما ركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى فتح مكة ومعه الجنود بمر الظهران، خرج حكيم وأبو سفيان يتجسسان الأخبار، فلاقيهما العباس فأخذ أبا سفيان فأجاره وأخذ له أمانا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأسلم أبو سفيان ليلة إذ كرها، ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم وشهد مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حنينا، وأعطاه 100 من الإبل، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وإنه من أخذه بسخاوة بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أبدا. فلم يرزأ أحدا بعده، وكان أبو بكر يعرض عليه العطاء فيأبى، وكان عمر يعرض عليه العطاء فيأبى، فيشهد عليه المسلمين أو فيشهد عليه المسلمين. ومع هذا كان من أغنياء الناس. مات الزبير يوم مات ولحكيم عليه 100,000، وقد كان بيده حين أسلم الرفادة ودار الندوة، فباعها بعد من معاوية 100,000، وفي رواية 40,000 دينار. فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال له حكيم: ابن أخي ذهبت المكارم، أو ابن أخي ذهبت المكارم، فلا كرم إلا التقوى. يا ابن أخي، إني اشتريتها في الجاهلية بزق خمر ولأشترين بها دارا في الجنة، أشهدك أني قد جعلتها في سبيل الله. وهذه الدار كانت لقريش بمنزلة دار العدل، وكان لا يدخلها أحد إلا وقد صار سنه 40 سنة إلا حكيم بن حزام، فإنه دخلها وهو ابن 15 سنة. ذكره الزبير بن بكار، وذكر الزبير أن حكيما حج عاما فأهدى 100 بدنة مجللة وألف شاة، وأوقف معه بعرفات 100 وصيف في أعناقهم أطويقة الفضة، وقد نقش فيها هؤلاء اعتقاء الله عن حكيم بن حزام، فأعتقهم وأهدى جميع تلك الأنعام رضي الله تبارك وتعالى عنه. توفي حكيم في هذه السنة على الصحيح، وقيل غير ذلك، وله 120 سنة. في الحاشية: 1 صحيح البخاري في الزكاة، مسلم في الإيمان. 2 صحيح البخاري في الزكاة، مسلم في الزكاة. 3 رزق أصاب من المال. 4 بدنة الإبل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. تم هذا التسجيل في شهر رمضان المبارك قبل يومين أو يوم من العيد، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.